بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: الفصل الثاني عشر في الحث على المشاورة في كل الأمور. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الفصل أيها الإخوة عقده المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الغرض، وهو الحث على المشاورة في كل الأمور. وهذا الفصل من الفصول التربوية النافعة في هذا الكتاب المبارك، وذلك إخواني لما يترتب على هذا العمل وهو المشاورة من الفوائد المعنوية والفوائد الحسية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بين منزلة المشاورة وأثرها، وتوسع رحمه الله تعالى في بيان فوائد المشاورة، حيث ذكر ما يقرب من 7 فوائد للمشاورة، وبين في أثناء هذا الفصل أيضا مجالات الاستشارة، يعني في أي شيء تكون الاستشارة، وتعرض أيضا رحمه الله إلى صفات الشخص المستشار، وعرض أيضا على موانع أو عوائق الاستشارة، وأشار كذلك إشارة سريعة إلى سبب الاستشارة، متى يستشير الإنسان ومتى يلجأ إلى طلب المشورة من غيره، ونبه على ضرورة تربية الأسرة على هذا الخلق العظيم وهو المشاورة والاستشارة في الأمور، وختم بخاتمة نفيسة جدا وهي ضرورة الاستصحاب للتوكل على الله والاستعانة به واللجوء إلى الاستخارة في الأمور. تفضل. فعنوان العقل والتواضع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين، وعنوان الجهل والغرور الاستبداد ورفض نصح الناصحين. من فوائد الاستشارة أيضا بالإضافة إلى ما ذكر الشيخ أيها الإخوة مما ذكره من كتب في هذا الموضوع، أن الاستشارة وقاية وحصن حصين من الزلل والوقوع في الخطأ، وهذا تأكيد لما ذكره الشيخ في الفائدة الثالثة، أن الاستشارة تقي المرء من الوقوع في الخطأ أو تطرق الزلل إلى ما يسعى للاستشارة فيه. وأيضا من فوائد الاستشارة أيها الأخوة، وهي مهمة جدا، اختصار الطريق على المستشير في الوصول إلى ما يريد ويطلب الرأي السديد فيه. اختصار الطريق الوصول إلى الرأي الصواب. اختصار الطريق في إيش؟ اختصار الطريق في الوقت، اختصار الطريق في التفكير، واختصار الطريق في الجهد والطاقة التي يبذلها في ذهنه وربما في بدنه حتى يصل إلى من يريد استشارته. فالاستشارة بالحقيقة تختصر على الإنسان أيها الإخوة، ويجد ربما في ربع ساعة أو 10 دقائق ما لا يمكن أن يصل إليه في فترات بعيدة لو استبد برأيه. ولهذا من الكلمات الطيبة التي قيلت في هذا الباب شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما دفع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا. شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما دفع عليه غاليا، هذا الشيء الذي عنده وهذه الآراء وهذه الاستشارات المسددة قد يكون تعب عليها هذا الشخص ودفع عليها أثمان حتى يصل إليها، وأنت تأخذ إيش؟ مجانا. إذن لا يحتقر المرء مشاورة الآخر. أيضا من فوائد الاستشارة عاشرا أنها تدل على سلامة الصدر وعلى طيب النفس وعلى حب الخير للناس، خصوصا إذا كان هذا الشيء الذي يستشار فيه له تعلق بمصالح عامة للناس. هذه أيها الإخوة بعض فوائد الاستشارة، وليس كل فوائد الاستشارة. والشيخ السعدي رحمه الله بطرحه لهذه الفوائد يسير في الحقيقة على قاعدة من قواعد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وهي بيان ما للأعمال الصالحة من فضائل ومن أجور ومن منافع تترتب عليه، وهذا لا شك باب عظيم من أبواب التحفيز والتشجيع على القيام بالأعمال الصالحة، ولهذا ألف أهل العلم كتب الترغيب والترهيب من هذا الباب. فالمرء عندما يقف على فوائد الاستشارة لا شك أنه يعتني بها، ولا شك أنه يسعى في القيام بها وأن يطبقها في نفسه. واعلم أن المشاورة تختلف باختلاف مواضيعها. نعم، هنا ممكن أن نضع عنوانا إخواني، وهي مجالات أو مواضع الاستشارة، يعني في أي شيء يستشير الإنسان أو مجالات الاستشارة. ذكرنا هناك يعني في أول الفصل كلاما مجملا وهو في كل ما يحتاج إلى المشاورة. هنا سيفصل الشيخ رحمه الله مجالات الاستشارة. نعم. فأمور السياسة يشاور فيها أهل الحل والعقد والرجال المتميزون في عقولهم وآرائهم وكمال نصحهم، وأمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين الجامعون بين العلم والحلم والعقل والدين، والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالها، ولا بد في ذلك كله من قصد النصح. نعم. إذن في هذا المقطع من كلامه رحمه الله ذكر مجالات الاستشارة، وأنها تكون في الأمور السياسية، وقد تكون أيضا في الأمور الشرعية الدينية، وهذا لا بد منه. فالمرء إذا بدأ في طلب العلم مثلا يستشير كيف يحفظ القرآن، كيف يطلب العلم، من تصدى للدعوة إلى الله عز وجل يستشير كيف يدعو إلى الله عز وجل وبأي شيء يبدأ ونحو ذلك. وهكذا أيضا في الأمور الدنيوية كالشؤون الوظيفية مثلا، وهكذا أيضا القضايا الأسرية يستشير الإنسان ويسأل من يثق بدينه وعلمه في هذا الباب. فالقصد أن المشاورات لهذه مجالاتها، والله أعلم. نبه الشيخ على نقطة مهمة إخواني وأشار إليه الشيخ في ثنايا كلامه في السابق، وهي من يشاور الإنسان؟ من يشاور؟ قد يقول قائل عرفنا أهمية الاستشارة ومنزلتها وفوائدها، طيب من يشاور؟ بعبارة أخرى ما هي صفات المستشار؟ ما هي صفات المستشار؟ وهذه نقطة إخواني مهمة جدا، لأن هذا الباب قد استغل للأسف استغلالا ماديا، وما أكثر الآن مواقع الاستشارات ومكاتب الاستشارات. لكن من المحقق لهذه الصفات؟ ولهذا لا يأتي التوفيق من كثير، ولا أقول من كل، من كثير من هذه المراكز أو المواقع أو المكاتب للاستشارات. ولهذا إذا كان القصد ماديا في الغالب التوفيق يعني ينزع من هذه الأعمال. والشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر فيما سبق قال: فعنوان العقل والتواضع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين. فيكثر الإنسان من الاستشارة، لكن من يستشير من هؤلاء الناس الذين قد أشار إليهم الشيخ؟ إذا تأملنا في كلام الشيخ رحمه الله هذا الذي قرأناه نجد أنه قد نبه أيضا على صفات المستشار. كما قلت مسألة، هذه المسألة تعد مهمة، لأن انتقاء الشخص المستشار مهم، فقد يكون في بعض الحالات الاستشارة قرارا مصيريا بالنسبة للإنسان، وعليه فلا يجعل الإنسان الاستشارة للأشخاص خاضعا للميولات النفسية أو لمن يرتاح إليه كما يقال أو للعواطف ونحو ذلك، لا، بل لابد أن يراعي الصفات الشرعية في هذا. من هذه الصفات أيها الأخوة التي أشار إليه الشيخ العلم والدراية، أن يكون المستشار ذا علم ودراية بالشيء الذي يستشار فيه. وقد أشار الشيخ هنا أن كلا بحسب حاله وبحسب اختصاصه، فلا يعني الآن يأتي ويستشير يعني شخص عالم العلماء في الأدوات الكهربائية المناسبة للمنزل، هذا نص ما يمكن هذا. إذن لابد أن يحسن أيها الأخوة من يستشير في هذا الباب. إذن هذه أول صفة وهي العلم والدراية، ولا شك أن أهل العلم والدين والاستقامة أيها الأخوة لهم دراية بكثير من الأمور، لكن قد في بعض الأمور الدنيوية كما ذكرت لكم لا علم لهم بها. أيضا من الصفات الأخرى التي لابد أن يرعاها المستشير في المستشار العقل والتجربة، العقل والتجربة والممارسة للأمور. وقد قيل: من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول. من استعان بذوي العقول، أصحاب العقول والتجربة والممارسة للأمور، فاز وظفر وأدرك ما يعمله، فاز بدرك المأمول. وأيضا صفة أيها الإخوة ثالثة هي النصح والأمانة، النصح والأمانة في هذا الشخص الذي يستشار. ولهذا قال الشيخ السعدي في ختام كلامه قال: لا بد في ذلك كله من قصد النصح، والناصحون قليل إلا من رحم الله. فالنصح والأمانة مهم جدا في الشخص المستشار، ولأهمية هذه الصفات في الشخص المستشار نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المستشار مؤتمن، كلمتان لكنهما قاعدة في هذا الباب، المستشار مؤتمن. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ونأخذ من هذا الحديث أن الاستشارة أمانة يتحملها من؟ المستشار. وعليه فلا بد لهذا المستشار أن يبذل وسعه وجهده في بذل الوقت والتفكير حتى يعطي هذا المستشير الحل المناسب، وحتى يضبط الاستشارة. فإذا أخل بهذا فإنه في هذه الحالة يعد خائنا ومضيعا لهذه الأمانة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استشاره أخوه المسلم، ولاحظوا، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده، يعني أشار عليه بغير الصواب، وبغير ما هو مناسب لحل هذه المشكلة أو الحادثة أو المسألة التي استشير فيها، فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. فالمسألة ليست بالسهلة. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فإذا هذا الأمر أيها الإخوة الشعور به من الأهمية بمكان، لأنها تدعو إلى العناية بهذه الاستشارة. إذا استشعر المستشار أنه مؤتمن وأن هذا الذي يبوح به هذا الإنسان له قد يكون من أخص الخصوصيات، إذن عليه أن يبذل وسعه في أن يحسن الإنصات إليه وأن يحسن إبداء الرأي المناسب له. فإذا أخل بهذا، أخل بالنصح وأخل بالأمانة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام فقد خانه، أي خان أخاه المسلم في هذا الجانب. وهذه الصفة، واعذروني على أن أقول، قد تكون مفقودة عن كثير ممن يتصدى الاستشارات، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لأن يفقدون حقيقة كثيرا من صفات الاستشارة أو الصفات التي لابد أن تكون في المستشار من العلم والدراية والعقل والممارسة والتجربة والنصح والأمانة وغير ذلك. لأنه ماذا صنع حتى تصدى لهذه المسألة الكبيرة؟ دخل في كذا دورة، دخل في كذا دورة من الدورات الآن التي تنشر، وأخذ خطوطا عريضة ربما في هذه الجوانب، ثم فتح مركز. هذا بحد ذاته لا يؤهل الإنسان إلى أن يكون متصدرا لتلقي استشارات الآخرين. ولهذا نشر أيها الإخوة هذه الصفات بين الناس من الأهمية بمكان، لأن كثيرا ممن يتصدى للاستشارة والله ثم والله يفسدون أكثر ما يصلحون. وأنا أقول هذا عن تجربة، حتى كثيرا ممن الآن يتصدى للاستشارات الأسرية كما يقال، يقول ذهبنا إلى المستشار الفلاني الأسري 1 2 3 4، تجد أنه زاد المشكلة أضعاف أضعاف يعني ما كانت عليه، وذلك لفقد الأهلية في هذا الجانب. أيضا من الصفات أيها الإخوة في باب الاستشارة اعتبار أيها الإخوة الديانة الصادقة والسيرة الحسنة لهذا الإنسان والاستقامة، هذه مهمة جدا. الديانة الصادقة تقود الإنسان للحكمة في القول، الديانة الصادقة تؤهل الإنسان إلى التوفيق في ما يقوله ويشير على الآخرين به. إذن أيها الإخوة لابد من مراعاة هذه الأمور. أيضا جانب مهم لابد أن يراعيه الشخص المستشير في حال الشخص المستشار، وهو أن يكون هذا الشخص المستشار حين استشارته على جانب من صفاء الذهن ومن هدوء النفس ومن الخلو من الانشغال والهموم والغموم، لأن هذه تحجب حقيقة الإنسان عن التفكير السليم وإبداء الرأي الصحيح في هذه المسألة التي يستشار فيها. هذا أيها الإخوة تنبيه سريع فقط في هذا الجانب، لأن المقصود هو التعليق فقط على الكتاب، وإلا في الموضوع واسع ومهم، ويعني الاستفادة من الواقع في هذا الجانب أيضا لابد من العناية به، لأنه يضبط الموضوع. ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، فينبغي للوالد أن يشاور أولاده بالأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم، وحمل لهم على النصيحة لوالديهم. نعم، وهذه إخواني لفتة تربوية من العلامة السعدي في غاية الأهمية. الشيخ السعدي عالم تربوي، يدرك هذا من يقرأ كتبه رحمه الله تعالى. الفصل الثالث عشر في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. في هذا الفصل أيها الإخوة يقرر المؤلف ويذكر حقين عظيمين من الحقوق الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. الحق الأول حق الأولاد على الوالدين، والحق الثاني حق الوالدين على الأولاد. قد تقدم عندنا أيها الإخوة في الفصل العاشر الذي كان في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق أن الشريعة كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الرحمة. ومن رحمة الشريعة أن فرضت الحقوق على الناس بحسب طبقاتها، فكل منهم له حق وعليه حق. وذكرنا هناك أن بقيام كل بالحق الذي عليه تقوم مصالح العباد وتتم الحياة الطيبة وتزول شرور كبيرة، لولا القيام بهذه الحقوق لم يكن عنها محيص، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الأولاد أيها الإخوة يشمل الذكور والإناث. هؤلاء الأولاد لهم حقوق وعليهم حقوق أيضا، والآباء والأمهات لهم حقوق وعليهم حقوق، وهذه الحقوق مبينة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفصيلا في بعضها وإجمالا في بعضها الآخر. في هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله لهذا المقصد وهو الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين، ذكر رحمه الله تعالى عدة مسائل من خلال النصوص الشرعية، وذكر الأبناء بفضل الوالدين، ووجه رحمه الله تعالى إلى طريقة كل من الأولاد ومن الوالدين في معاملة الطرف الآخر، وأشار رحمه الله تعالى إلى أنواع البر للوالدين كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. وهو فصل كما تلاحظون قصير لكن أطرافه متشعبة ومسائله كثيرة جدا، تحتاج من المسلم فضلا عن من وفقه الله للاستقامة ولطلب العلم إلى دراسة وإلى سؤال وإلى بحث وإلى تعلم وفقه في هذا الباب، لأن عامة يعني المسلمين لا يخلو الواحد منهم إما أن يكون أبا وإما أن يكون ابنا. فإذا كان أبا فعليه أن يقوم بحق أولاده، وهكذا أيضا إن كان الوالدين على قيد الحياة يحتاج أن يقوم بحق والديه، وهكذا كما سيتبين إن شاء الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. نعم، يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بوقاية النفس ووقاية الأهل من النار، فكيف يكون ذلك؟ قال رحمه الله: بالقيام التام في تربيتهم. ما هي مجالات هذه التربية؟ قال: في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى جاء عن علي رضي الله عنه، وعن الحسن البصري كذلك، وكلاهما صحيح عن علي وعن الحسن. قال علي رضي الله عنه في معنى قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. مروهم يعني مروا أهليكم بطاعة الله وعلموهم الخير. نعم. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات وكفهم عن جميع المضار والمفاسد وتعليمهم العلوم النافعة وأخذهم بالأخلاق الفاضلة. بشر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذر الذين يهملونهم بالضار العاجل والآجل والضياع. نعم، لا شك أن من قام بحق أولاده وامتثل أمر الله تبارك وتعالى في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنه يظهر بخير عظيم، فإنه بأدائه لهذا الأمر وقيامه به قد قام بالمسؤولية تجاهه، وأيضا اقتدى بأنبياء الله عز وجل ورسله والصالحين من عباده، وحرص على أداء هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى على عاتقه، وسلم أيضا من التبعات المترتبة على إهمال هذا الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فمن قام بحق الأهل والأولاد سلم من تبعات هذا السؤال، ومن أهمل جنى والعياذ بالله الخيبة. وابن القيم أيها الإخوة في كتابه العظيم تحفة المودود له لفتات وتنبيهات عظيمة في جانب التربية، فيقول رحمه الله تعالى من ضمن ما قرره في هذا الجانب، جانب التحذير من إهمال الأولاد وما يترتب عليه من الضرر العاجل والآجل والضياع، قال: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، وانتبهوا لهذه العبارة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأطاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وهذا حق وواقع، لأن أصل فساد الأبناء هم الآباء، وإذا صلح الآباء صلح الأبناء بإذن الله عز وجل. في موضع آخر له رحمه الله تعالى يقول: فما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم واستسهالهم شر النار بين الثياب، فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة. وكل عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح حرمهم الانتفاع بأولادهم وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم هو من عقوبة الآباء. ولاحظوا كلام ابن القيم أن أكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه، وهذا جانب في كلام ابن القيم يشير فيه رحمه الله إلى باب التعامل مع الأولاد، وسيأتي إن شاء الله أن من أصول التربية هي الرفق. أما الاعتماد على الشدة والعنف والقوة والمصادمة فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تحرم الأولاد خيرا كثيرا، بل هو عقوبة في الحقيقة قد يكون للأب بسبب عدم انضباطه في هذا الجانب. فضلت. لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار فلاحظته وحفظته ونميته لجاء منه ما تؤمله وترجوه، ولو أهملته وضيعته فلا تلومن إلا نفسك، يوم يحصد الزارعون ما زرعوه. هذا تقريب من ابن القيم للمعنى السابق، كيف يكون حال الإنسان إذا وجد عنده بستان وفي هذا البستان غرس وأشجار، فحتى يظفر بما يريد ويأمل فإنه يلاحظه ويحفظه ويتابعه. هكذا أيضا فيما يتعلق بباب تربية الأولاد، قال وكذلك الأولاد هم غراسك الذي تؤمل نفعه، فقم عليهم بما تستطيع من التربية الصالحة والملاحظة، وإياك أن تهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. كم اغتبط الوالدون بصلاح الأولاد، وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح وحاق الفساد، ذلك بما قدمت أيديهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أيها الأولاد، هذا تذكير للأبناء بفضل الوالدين. في هذا المقطع يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له الأبناء بفضل الوالدين، لأن من عرف فضل الآخرين عليه اجتهد في القيام بحقهم. نعم. أيها الأولاد، احمدوا ربكم الذي قيض لكم الوالدين فحنوا عليكم حنوا عظيما، أسهروا في مصالحكم ليلهم وأتعبوا نهارهم، وكنتم همهم الأكبر في سرهم وجهارهم، غذوكم بأطيب الطعام وأهنأ الشراب، ووالوا عليكم الكسوة وتوابعها في جميع الأوقات، وعلموكم الكتابة والقرآن، ولاحظوكم بالعناية التامة والشفقة والبر والإحسان. هذا جانب يسير مما يقوم به الوالدان نحو أبنائهم، وإلا ففضل الوالدين أكبر وأعظم. فقوموا ببرهم أحياء وأمواتا، هذا فيه إشارة إلى أقسام بر الوالدين، وأن بر الوالدين يكون في الحياة ويستمر أيضا إلى ما بعد الممات، وهذا من فضل الله وإحسانه إلى خلقه في هذه الشريعة العظيمة، أن بر الوالدين لا يقف على الحياة بل هو يستمر، فالدعاء الصدقة وما عليه من حقوق للخلق أو حقوق لله عز وجل أو إحسان إلى من يحبون ونحو ذلك، كل هذا من البر. ولو لم يكن من برهم إلا الدعاء لهم لكفى بذلك خيرا وفضلا، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، يعني الذي أوصلك إلى هذه المنزلة العالية من الجنة هو دعاء ولدك واستغفاره لك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.